بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع عشر، تقديم عبد الرحمن السبهان. رسول الله أخجلني قصيدي قصيدي، فكيف الوصف؟ ما للوصف حد حد. رسول الله يمنعني حيائي حيائي، ويبدو وجه قافيتي يصد. رسول الله أخجلني قصيدي، فكيف الوصف؟ ما للوصف حد. رسول الله يمنعني. المؤلف قال الحياة في المدينة. الحياة في المدينة كم سنة؟ 10 سنوات وشهرين أو 3 أشهر. الآن سنشرع في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الحروب والفتن، وهي السنوات 6 الأولى من الهجرة. الآن قالك المرحلة الأولى الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة. الآن في المدينة 3 أقوام كلهم كان يحتاج إلى تعامل خاص. ذكرهم المؤلف 3، قال الصحابة، الصفوة، الكرام البررة رضي الله عنه، ثم المشركون الذين لم يؤمنوا بعد في المدينة، والثالث وهم اليهود. أما بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، كان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن عليهم سيطرة لأحد من الناس، فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحضارة والعمران، وبمسائل المعيشة والاقتصاد، ومسائل السياسة والحكومة، إلى آخر ما قال. يقول: ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو في شهر واحد أو في سنة واحدة، بل لا بد من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين مع التثقيف والتدريب والتربية تدريجيا. وهذا هو دور النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم. القسم الثاني من الذين في المدينة، فهم المشركون من صميم قبائل المدينة، فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين، وكان منهم من يتخارجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمضي عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله. وكان فيهم من بقي على عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وعداوته لدينه، عبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين. هذا الرجل ملك الأوس والخزرج، كان ملكا عليهم، وكانوا ينظمون له الخرز للتاج لينصبوه ملكا. فقبل أن ينصبوه ملكا جاء النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، فبايعه الأصحاب، فبايعه الأنصار، فنبذوا عبد الله بن أبي بن سلول وملكه، فهو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم استلب منه الملك. ومن هنا لا يستطيع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة، لأن المدينة كلها مسلمة، ولا يستطيع أن يسلم أو لا يريد أن يسلم. فمن هنا نبتت بذرة النفاق، فقالوا: نداهن ونظهر أننا معكم وفي الخفاء نعمل على. وامتد النفاق إلى يومنا هذا منذ ذلك اليوم. الثالث من الناس الذين كانوا في المدينة وهم اليهود، وهؤلاء اليهود انحازوا إلى الحجاز، وبعد ذلك كانت بينهم وبين العرب علاقة في الزواج والمصاهرة، إلا أنهم تحفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا مع العرب قطعا، بل كانوا يفتخرون بأنهم اليهود، وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، حتى كانوا يسمونهم الأميين، بمعنى أنهم وحوش سذج وأراذي المتأخرون، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم، كما قال الله: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الصحابة رضي الله عنهم، والمنافقون، واليهود. وتصور أن قائدا أتى إلى مدينة وهو يريد أن يؤسس مجتمع، ويواجه هذه الثلاثة الأصناف، كل صنف يريد تعاملا خاصا، وكل صنف يريد شيئا معينا. رسول الله يمنعني حيائي، ويبدو وجه قافيتي يصد. رسول الله، ما أغناك شعري، يرجى من دخان السمر ندو فعذرا يا مكان الروح مني سيطرق بابكم شعري فيشدو بكم رسول الله ذبنا لكم شوقا بكم شرفات معدو بمقدمكم تصافحت البرايا وألقى سيفه. قال فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد، فالرسول لم يكن من جنسهم حتى ليسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت متغلبة على نفسياتهم وعقليتهم. ثم دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب وتطفئ نار العداوة والبغضاء وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون. ومعنى ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثن اليهود. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم حسد من عند أنفسهم. قال روى بن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. من هي صفية؟ بنت حيي ابن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، جلسوا عنده في قباء حتى غروب الشمس. قالت فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو، هل هو اللي يذكر في الكتب؟ أهو هو؟ قال نعم والله. قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت، عداوته ما بقيت. وأيضا عبد الله بن السلام رضي الله عنه الصحابي الجليل، هذا كان من أشراف اليهود، فجاء فأسلم فحصلت له قصة تدل على خبث اليهود وتزويرهم وكذبهم. قال روى البخاري في إسلام عبد الله بن السلام رضي الله عنه فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في غزوة بني النجار جاء مستعجلا وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم آمن به ساعته ومكانه، ثم قال له إن اليهود قوم بهت، يعني يكذبون، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود ودخل عبد الله بن سلام البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله، يعني هذا اللي تقول خيرنا وأفضلنا، إن أسلم تسلمون معه؟ قالوا أعاذه الله من ذلك مرتين أو ثلاثة. فخرج إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فقال يا معشر اليهود، هذا من الذي قال؟ الذي قال عبد الله بن سلام وهو منهم. قال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذبت. وهذه أول تجربة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة. هذا ما ذكر عن اليهود. هذه القبائل وهذه الأصناف من البشر وهذا التجمع في المدينة يدلل على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وحذقه وعظيم قيادته وتأثيره صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره وقال وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور الرسالة والقيادة في المدينة وأدلى إلى كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرحمة والرأفة والشدة أو النكال، ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة والعنت حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات، وسيأتينا كما ذكر. بمقدمكم لقد طربت تبان لتشهد راية للحق تبدو بمقدمكم ليالي الأمس تحلو كما يحلو على الأذواق شهد وصفتم أنتم بأبي وأمي بأخلاق حسان لا تعد زرعت شمائلا فزكت نفوس الآن قال بناء مجتمع جديد. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة في يوم الجمعة 12 من ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة وهي السنة 14 من البعثة. قال أول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي في المكان الذي بركت فيه ناقته. أمر ببناء هذا المسجد واشتراه من غلامين يتيمين كان يملكانه فاشتراه منهم وساهم في بنائه بنفسه فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم فقد كان يشارك أصحابه ذلك يلتمس من الأجر ما يلتمسون. وجعل سقفه من جريد النخل وعمده الجذوع وفرشت أرضه من الرمال والحصباء وبنى بيوتا إلى جانبه جعلها لزوجاته. وهذا يدلنا على أهمية المسجد في الإسلام من تقوية لأواصر المسلمين وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين وكذلك هو مظهر قوي من مظاهر اجتماع المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى. والمسجد له دور في إحقاق الحق وإنكار المنكر والدعوة إلى الخير وإيقاظ الغافلين أو التحذير من الشر وأهله والمعاصي وهو ساحة العبادة ومدرسة العلم وندوة الأدب. بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الصلوات الخمس ويجتمع فيه المسلمون ويعقد فيه مجالسا مع أصحابه وتتآلف فيه القلوب وتنبذ العنصرية القبلية المختلفة. ثم شرع الأذان بعد ذلك. قال الأمر الثاني هو المؤاخاة بين المسلمين. كما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع والتآلف قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم رحمه الله ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض رد التوارث دون عقد الأخوة. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم بعض مؤاخاة ثانية والأثبت هو الأول. ومعنى هذا الإخاء كما قال الغزالي أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمرؤته وتقواه. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بعد المسجد بالأخوة مباشرة يدل على عظيم منزلة الأخوة في الدين وأنها من أعظم النعم على المسلمين جميعا. ذكر بعض ما كان يفعله الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين ومن التضحية والإيثار والود والصفاء وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. قال بهذه الحكمة وبهذه الحذاقة أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد ولهذا كانت لهذه الظاهرة أثرا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سأله رجل فقال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وكان يقول والله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة ويعدها شعبة من شعب الإيمان، وكان يحثهم على الإنفاق، وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم ويقرؤونه. وقال بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. أتينا إلى التعامل مع اليهود الذي فعله أنه أقام معاهدة مع اليهود. قال: وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التي تمت بين المسلمين أنفسهم والتي مر ذكرها قريبا، وهاك أهم بنود هذه المعاهدة. أولا، أن اليهود أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة، يعني لا يجوز أن يحارب أحد داخل المدينة. وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم رئيسها، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين، وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام. زكات نفوس فذاك حصادكم عمرو وسعد، كواكب لامعات فكانوها وللإسلام جند، رعيت أمانة ووفيت عهدا وبلغت الرسالة منك جهد، فجاز إلهنا عنا رسولا تمام الدين والركن الأشد، أيا رباه فاجمعنا بدارٍ